أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين. قال العلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى: العزيز الجبار المتكبر القهار القوي المتين. فالعزيز الذي له جميع معاني العزة. قال الله تعالى: إن العزة لله جميعا. فهو العزيز لكمال قوته، وهذه عزة القوة، ويرجع إلى هذا المعنى القوي المتين. وعزة الامتناع عن مغالبة أحد، وعن أن يقدر عليه أحد، أو يبلغ العباد ضره فيضره، أو نفعه فينفعه. وامتناعه وتكبره عن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص، وعن كل ما ينافي كماله، ويرجع إليها معنى المتكبر، مع أن المتكبر اسم دال على كمال العظمة ونهاية الكبرياء، مع دلالته على المعنى المذكور، وهو تكبره وتنزهه عما لا يليق بعظمته ومجده وجلاله. المعنى الثالث: عزة القهر، الدال عليه اسم القهار، الذي قهر بقدرته جميع المخلوقات، ودانت له جميع الكائنات، فنواصي العباد كلهم بيده، وتصاريف الملك وتدبيراته بيده، والملك بيده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالعالم العلوي والعالم السفلي بما فيها من المخلوقات العظيمة، كلها قد خضعت في حركاتها وسكناتها، وما تأتي وما تذر لمليكها ومدبرها، فليس لها من الأمر شيء ولا من الحكم شيء، بل الأمر كله لله، والحكم الشرعي والقدري والجزائي كله لله، لا حاكم إلا هو، ولا رب غيره، ولا إله سواه. والعزة بمعنى القهر هي أحد معاني الجبار، ومن معاني الجبار أنه العلي الأعلى، الذي على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وعلى السلطان وأنواع التصاريف استولى. ومن معاني الجبار معنى يرجع إلى لطف الرحمة والرأفة، وهو الذي يجبر الكسير، ويغني الفقير، ويجبر المريض والمبتلى، ويجبر جبرا خاصا قلوب المنكسرين لجلاله، الخاضعين لكماله، الراجين لفضله ونواله، لما يفيضه على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف الربانية، والفتوحات الإلهية، والهداية، والإرشاد، والتوفيق، والسداد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يبين الأسماء الحسنى التي وردت في القرآن الكريم، مما يندرج تحت القسم الثالث الذي اختطه، وهو شرح الأسماء الحسنى الواردة في القرآن، مما يرجع إلى النوع الأول وهو العقائد. وقد ذكر رحمه الله تعالى هنا ستة أسماء من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، هي العزيز والجبار والمتكبر والقهار والقوي والمتين. وبين رحمه الله تعالى أولها وهو العزيز، الذي جمع معاني العزة كلها، فالعزة كلها لله سبحانه وتعالى. وهذه المعاني ترجع إلى ثلاثة فرقها المصنف رحمه الله تعالى: أولها عزة القوة، وثانيها عزة الامتناع، وثالثها عزة القهر. وقد أشرت إلى هذه الأقسام الثلاثة بقولي: عزة قهر وامتناع قوتي، عزة قهر وامتناع قوتي، أقسام ما لربنا من عزتي. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن عزة القوة ترجع إلى معنى القوي المتين، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه القوي ومن أسمائه المتين، وإليهما ترجع عزة القوة التي هي أحد معاني العزة. والفرق بين القوي والمتين أن المتين هو واسع القوة، فوصفه سبحانه وتعالى بها يشتمل على معنى زائد عن مجرد وصفه بالقوي، فإن القوي يشتمل على إثبات اتصافه سبحانه وتعالى بالقوة، لكن وصفه سبحانه وتعالى باسمه المتين دال على سعة هذه القوة. وبهذا يحصل الفرق بين اسمه المتين وبين اسمه الآخر الواسع، فكلاهما دال على السعة، لكن المتين يجمع مع الدلالة على السعة الدلالة على قوة الله سبحانه وتعالى. ثم فسر عزة الامتناع بأنها امتناع الله عز وجل عن مغالبة أحد له، وعن أن يقدر عليه أحد من عباده في ضرر أو نفع. ثم ذكر أن عزة الامتناع يرجع إليها معنى المتكبر، فإن المتكبر اسم دال على كمال العظمة ونهاية الكبرياء، وهذا مما يتعلق بمعنى الامتناع، فإن الله سبحانه وتعالى لما بلغ الغاية في الكبرياء وصار من أسمائه المتكبر علم أنه سبحانه وتعالى قد امتنع على خلقه، فلا حول لهم ولا قوة عليه. ثم ذكر المعنى الثالث من معاني العزة، وهو عزة القهر، ويدل عليها اسم القهار، فإن القهار دال على هذا المعنى من معاني العزة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قهر بقدرته الخلق ودانت له جميع المخلوقات، فبيده سبحانه وتعالى ملكهم وتدبيرهم وتصريفهم ورزقهم، فلا خروج لهم عن أمره سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك أن العزة بمعنى القهر هي أحد معاني الجبار، وما تضمنه كلامه رحمه الله تعالى بما يتعلق بالجبر دال على أن جبر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أقسام، أولها جبر قهر، وثانيها جبر علو، وثالثها جبر لطف. جبر لطف، وإلى هذه الأقسام أشرت بقولي أنواع جبر ربنا فلتدر، أنواع جبر ربنا فلتدر هي العلو بسكون الواو، هي العلو ولطفه والقهر، هي العلو ولطفه والقهر. فجبره سبحانه وتعالى راجع إلى هذه الأقسام الثلاثة، فجبر القهر بقهره وقدرته على الخلق جميعا، وجبر العلو بكونه سبحانه وتعالى على العرش استوى وعلى الملك استوى، وجبر اللطف أي ما يصدر عنه سبحانه وتعالى من أفعال اللطف والرحمة والرأفة بخلقه بجبر الكسير وإغناء الفقير ورد الضائع وأشباه هذه الأفراد. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الملك المالك للملك، أي الذي له جميع النعوت العظيمة الشأن التي تفرد بها ملك الملوك من كمال القوة والعزة والقدرة والعلم المحيط والحكمة الواسعة ونفوذ المشية وكمال التصرف وكمال الرأفة والرحمة والحكم العام للعالم العلوي والعالم السفلي والحكم العام في الدنيا والآخرة والحكم العام للأحكام الثلاثة التي لا تخرج عنها جميع الموجودات. الأول: الأحكام القدرية، حيث جرت الأقدار كلها والإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والإيجاد والإعداد والإمداد كلها على مقتضى قضائه وقدره الثاني: والأحكام الشرعية، حيث أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه وخلق الخلق لهذا الحكم وأمرهم أن يمشوا على حكمه في عقائدهم وأخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم وظاهرهم وباطنهم، ونهاهم عن مجاوزة هذا الحكم الشرعي كما أخبرهم أن كل حكم يناقض حكمه فهو شر جاهلي من أحكام الطاغوت. الثالث: والأحكام الجزائية، وهو الجزاء على الأعمال خيرها وشرها في الدنيا والآخرة، وإثابة الطائعين وعقوبة العاصين، وتلك الأحكام كلها تابعة لعدله وحكمته وحمده العام. فهذه النعوت كلها من معاني ملكه، ومن معاني ملكه أن جميع الموجودات كلها ملك وعبيد المفتقرون إليه المضطرون إليه في جميع شؤونهم. ليس لأحد خروج عن ملكه ولا لمخلوق غنى عن إيجاده وإمداده ونفعه ودفعه. ومن معاني ملكه إنزال كتبه وإرسال رسله، وهداية العالمين وإرشاد الضالين، وإقامة الحجة والمعذرة على المعاندين المكابرين، ووضع الثواب والعقاب مواضعها، وتنزيل الأمور منازلها. كما أن من معاني ملكه أنه كل يوم في شأن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما ويزيل المشقات ويغيث اللهفات ويجبر الكسير ويغني الفقير ويهدي ضالا ويخذل معرضا موليا ويعز قوما ويذل آخرين ويرفع قوما ويضع آخرين ويغير ما شاء من الأمور الجارية على نظام واحد ليعرف العباد كمال ملكه ونفوذ مشيئته وعظمة سلطانه. فالملك يرجع إلى ثلاثة أمور: صفات الملك التي هي صفاته العظيمة، وملكه للتصاريف والشؤون في جميع العوالم وأن جميع الخلق مماليكه وعبيده. فهو الملك الذي له ملك العالم العلوي والسفلي، وله التدبيرات النافلة فيها، ليس لله في شيء من ذلك مشارك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يرجع إلى الأسماء الحسنى الواردة في القرآن اسمين اثنين، أحدهما الملك والثاني المالك للملك. وهذا من محاسن تصرفه رحمه الله تعالى، إذ لم يطلق اسم المالك، لأن اسم المالك لم يأتي مطلقا في القرآن الكريم، وإنما جاء مضافا كما في قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك، وفي قوله تعالى: مالك يوم الدين. وتقدم أن الأسماء الحسنى تنقسم إلى قسمين اثنين باعتبار الإفراد والإضافة: أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والثاني الأسماء المضافة مثل رب العالمين ومالك الملك. ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية الحفيظ رحمه الله تعالى في الفتاوى المصرية. ويعلم به أن ما كان من الأسماء مضافا لا يكون اسما لله إلا على وجه الإضافة، ما لم يأتي مفردا في محل آخر. فمثلا رب العالمين جاء مضافا وجاء أيضا مفردا باسم الرب. ومن الأسماء المضافة ما لم يأتي إلا على وجه الإضافة ولم يجئ على وجه الإفراد، فيلتزم بهذا، مثل تسميته سبحانه وتعالى بمجري السحاب كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يسمى الله بالمجري، وإنما يسمى بمجري السحاب كما جاء في النص. وهذا اسم وليس خبرا، لأن الأسماء تقصد بالدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا بهذا، فلا يقال إنه خبر، بل هو اسم مضاف. ثم فسر رحمه الله تعالى هذين الاسمين العظيمين من أسماء الله سبحانه وتعالى بأن معناهما أي الذي له جميع النعوت العظيمة التي تفرد بها ملك الملوك إلى آخر ما ذكر. وقد لخص رحمه الله تعالى تفسيره لهذين الاسمين بقوله: فالملك يرجع إلى ثلاثة أمور: صفات الملك التي هي صفاته العظيمة إلى آخره. وحاصل ما ذكر رحمه الله تعالى أن ملك الله سبحانه وتعالى يرجع إلى ثلاثة أشياء: أحدها عظمة صفاته، والثاني تدبير مخلوقاته، والثالث دخول جميع الخلق في ملكه، دخول جميع الخلق في ملكه. فملك الله عز وجل يرجع إلى هذه الأقسام الثلاثة. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى في صدر كلامه مما يتعلق بصفة الملك أن الخلق لا يخرجون عن حكم الله سبحانه وتعالى، وقسم رحمه الله تعالى ملك حكم الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام، أحدها الحكم القدري، وثانيها الحكم الشرعي، وثالثها الحكم الجزائي. والمراد بالحكم القدري ما جرى قدرا، والمراد بالحكم الشرعي ما أمر به شرعا، والمراد بالحكم الجزائي ما وقع به الثواب والعقاب في الآخرة. ومن قواعد العلم كما سبق أن الرد أولى من المد، أي رد الأشياء بعضها إلى بعض عند الإمكان أولى من مد العبارة فيها. وهذا الذي نحاه المصنف في هذا الموضع وفي غيره من كتبه من هذا الجنس، فإنه مد فيما ينبغي فيه الرد. فإن حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما، أحدهما الحكم الشرعي وهو ما أمر به شرعا أي ما جاءت به الشرائع، والثاني الحكم القدري وهو ما جرت به المقادير. وهذا الحكم القدري نوعان اثنان، أحدهما حكم قدري في الدنيا، والثاني حكم قدري في الآخرة وهو الجزاء المرتب. فإن الجزاء المرتب كما ثبت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من جملة المقدر على العبد، فينبغي رد الحكم إلى هذين القسمين وطي الحكم الجزائي في جملة الحكم القدري. وإلى هذا أشرت بقولي حكم الإله فاقسما الاثنين شرعيه وقدر الدارين، حكم الإله فاقسما الاثنين شرعيه وقدر الدارين، قسمان لا ثلاثة تعد وما يرى سواهما يرد، قسمان لا ثلاثة تعد وما يرى سواهما يرد. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.